بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في أبواب التطوع من كتاب الجهاد التهجد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب، مشروعية أو حكم الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني، عبد الله بن غفل المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. طبعا هي سنة، ولكن يعني المراد يعني ألا تكون سنة مؤكدة كالبقية السنن الرواتب، يعني لا يداوم عليها كالسنن الرواتب. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة ابن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا له حكم الرفع، نسبة الفعل إلى زمن الوحي أو زمن النبوة. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قول باب الصلاة قبل المغرب، يقول لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة. طبعا الصلاة قبل العصر أيضا يعني سنة ولكن غير مؤكدة زي الصلاة قبل المغرب. يقول ورد في حديث أبي هريرة، يقول: هذا وهم والصواب لابن عمر. حديث لابن عمر كما يعلم ذلك من أصول التي عزاه إليها الشارح، وقد نسبه في بلوغ المرام لابن عمر فأصاب، والله أعلم. يعني الحافظ أو الشارح هنا يعني عزى هذا الحديث في بلوغ المرام، ومن تصنيف الحافظ ابن حجر أيضا يعني إلى ابن عمر، فهنا وهم. المقال ورد في حديث أبي هريرة مرفوع لفظه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاب الحبان. ورد الفعلي أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه الترمذي والنسائي، وفي أنه كان يصلي قبل العصر أربعة وليس على شرط البخاري. ثم الحديثين اللي في سنة العصر ليس على شرط البخاري عن الحسين هو ابن ذكوان المعلم. قول حدثني عبد الله المزني هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. قول صلوا قبل صلاة المغرب، زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، وعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وموافق لقوله في رواية المصنف وقال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا، ثم قال لمن شاء. قول كراهية أن يتخذها الناس سنة، قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها، لأن طبعا ده أمر، وأدنى درجات الأمر الاستحباب، فهي لا تنزل عن درجة الاستحباب، ولكن كأنه يقول يعني بعض السنن أكد من بعض، فهي ليست كالسنة التي بعد المغرب أو كسن الرواتب اللي هم العشرة أو الاثناشر، أربعة قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح. فهذه سنة، وسنة العصر يعني غير مؤكدة، يعني سواء ممكن يصليها يعني مرة ويتركها مرة أو يصليها مرات ويتركها مرة. قال محمد الطبري: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة، أن السنة هي الطريقة، فلم يرد بالسنة هنا المعنى الاصطلاحي يعني، ولكن أراد يعني سنة أي شريعة لازمة أو طريقة لازمة، كما قال يعني نفس السنة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني الطريقة الواجب اتباعها. أن السنة هي الطريق أو الطريق المحمودة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها. كأن مراد الحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر شفية في الرواتب واستدركها بعضهم وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان. طبعا بيدل أيضا على استحباب الحديث يعني ما بين كل أذانين صلاة، أن كل بين كل أذان وإقامة في صلاة، فيدخل في ذلك الباب. قوله اليزني فتح التحتانية والزي بعدها نون وهو مصري، وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري وقد دخلها يعني دخل مصر. قوله ألا أعجبك يعني من التعجب من أبي تميم هو عبد الله بن مالك الجيشاني، فتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة تبعي كبير مخضرم، مخضرم يعني أدرك عصرين، عصر الإسلام وعصر الجاهلية. يقول أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على معاذ بن جبل لعل في الإيه في الشام لما صار إلى الشام، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها. طبعا لم يعد من الصحابة لأنه إيه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتشرف برؤيته أو بلقائه، فلم ينل يعني شرف الصحبة، ولكن يقال له إدراك أنه أدرك يعني عهد النبوة. وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك، ولم يذكر المزني في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه، فيرد عليه بهذا الحديث. يقول ليس الرد عليه بظهر أن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبرا مرفوعا والموقوفا، وإنما وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به والله أعلم. يقول أن أبي تميم اللي هو عبد الله بن مالك الجيشاني ليس من الرجال الصحيح، لأنه ذكر يعني هو يقول له ألا أعجبك عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حيو قال سمعت مرثد ابن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم اللي هو عبد الله بن مالك الجيشاني، فهو مجرد أتى ذكره في الإيه في الرواية، ولكن لم يروي عنه يعني البخاري في الإيه في الصحيح، فهو ليس من رجال الإيه الصحيح. فيقول ليس الرد عليه بظهر البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبرا مرفوعا ولا موقوفا، وإنما وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به والله أعلم. قوله يركع ركعتين زاد الإسماعيلي حين يسمع أذان المغرب وفيه فقلت العقبة وأنا أريد أن أغمصه يعني أن يعيبه، فقال عقبة إن كان يقول أنه يفعل شيء خطأ أو مخالف السنة وهو يصلي ركعتين قبل المغرب أريد أن أغمصه أي أعيبه، فقال عقبة استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بينا في الباب السابق، وقال خوم إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها، يعني يقول لو جاهز يعني للصلاة ممكن يصليهم حتى لا يؤخر المغرب، ده بيشير إلى أن العامة يقول المغرب غريب يعني هو يعني لا تؤخر المغرب حتى تظهر النجوم يعني في السماء، لأن بعض الناس قال وقت المغرب وقت واحد اللي هو من غروب الشمس، وفي قالوا من الغروب لحد إيه يعني غياب الشفق يعني بعد ما الشمس تغرب بترسل الشمس أشعتها في جهة الغروب فيرى في جهة الغروب يعني أحمرار يعني في السماء، فغياب هذا الشفق الأحمر يعني دخول وقت الإيه العشاء. في بعضهم قال إن المغرب يعني له وقتين زي بقية الأوقات، وبعضهم قال إنه له وقت واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل وصلى به كل صلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت وخلى الوقت بين هذين صلى به المغرب في وقت إيه في وقت واحد. فيقول استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بينناه في الباب السابق، وقال قوم إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها، ولا شك أن إيقاعها في أول وقت أولى، ولا يخفى أن محل استحبابها ما لم تقم الصلاة، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق. وفيه رد على قول القاضي أبو بكر العربي لم يفعلهما أحد من الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما، وطبعا عقبة قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفي حديث زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. باب صلاة النوافل جماعة، يعني مشروعية صلاة النوافل جماعة، النوافل زي قيام الليل مثلا أو الضحى. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن البخاري حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في درهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أولاد الصحابة فأخذ ماء في وجهه ومجه في وجه محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. في بعض الروايات في كتاب العلم تقريبا قال وأنا ابن 5 سنين، وترجم له البخاري على أي سن التحمل، يعني أن واحد يعني متى يقبل منه. يعني طبعا العبرة في الأداء وليس في التحمل، أن يكون عند الأداء يعني مسلما يعني عاقلا يعني بالغا يعني ضابطا عدلا، ده يشترط عند الأداء. ولكن قد يسمع الإنسان شيء قبل أن يسلم أو يسمع شيء وهو طفل مثلا، فالعبرة عند الأداء. ولكن يعني متى يقبل منه يعني عند التحمل؟ قال إذا عقل. يعني فهنا محمود بن ربيع كان سنه 5 سنين وعقل، يعني تذكر هذه المجة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فزعم محمود أنه سمع عدبان بن مالك، طبعا محمود بن ربيع من صغار الصحابة فغالبا يرون عن كبار الصحابة، فيروي عن عدبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، بعدما ارتفعت الشمس يعني قبل الظهر يعني في وقت الضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أنه لما راح بيت أم سليم يعني بدأ بالإيه، كان معزوم على طعام فبدأ أولا بالطعام، ولكن هنا يعني دعي للصلاة فبدأ بالصلاة. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته يعني أنه استضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خريز يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فثاب رجال منهم. وطبعا الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عدبان بن مالك فاجتمعوا في الدار لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بصحبته، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب لو الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التي توفي فيها ويزيد ابن معوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عدبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا، في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة إهلال ورفع صوت بالتلبية، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عدبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قول باب صلاة النوافل الجماعة قيل مراده النفل المطلق، ولكن لا تصلى مثلا سنة الظهر قبلية أو سنة السنة البعدية. يا جماعة لم يثبت هذا، ولكن اللي ثبت مثلا صلاة الضحى أحيانا قيام الليل طبعا يعني رمضان يعني مجمع عليه، ولكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مرة معه ابن عباس ومرة حذيفة ومرة ابن مسعود يعني في صلاة الليل، فالصلاة غير مرتبطة بالفرائض، فتصلى يعني جماعة أحيانا ولكن يعني لا يداوم عليها ولا يجمع الناس لها، ما يجتمع الناس مثلا صلاة الضحى في المسجد كصلاة الفريضة يعني، وأيضا قيام الليل إلا في رمضان يعني. قيل مراده النفل المطلق، ويحتمل ما هو أعم من ذلك قوله ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وفيه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا يعني أم سليم، وقد تقدم في الصفوف غيرها. وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في المسجد بالليل، وقد تقدم الكلام عليه في باب التحريض على قيام الليل. قول حدثنا إسحاق هو ابن رهوي أو رهوي، فإن هذا الحديث وقع في مسنده بهذا الإسناد لكن في لفظه مخالفة يسيرة، فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور. قوله أخبرنا يعقوب، التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق وابن الهوي، لأنه لا يعبر عن شيوخه إلا بذلك، لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحديث. حدثنا ويعقوب بن إبراهيم، مذكور هو ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وعقل مجة تقدم الكلام عليه في كتاب العلم الجزء الأول، كان في درهم أي الدلو، وفي رواية الكشميني كانت أي البئس، فزعم محمود أي أخبر، ومن إطلاق الزعم على القول فيشق علي في رواية الكشميني فشق بصيغة الماضي، أين تحب أن نصلي بصيغة الجمع كذا الأكثر في رواية الكشميني بالإفراد أصلي، ما فعل مالك وابن الدخشن لا أراه بفتح الهمزة من الرؤية أو لا أراه، قال طبعا لو واحد قال إن فلان مثلا منافق أو فلان يعني ضعني أضرب عنق هذا المنافق أو فلان كافر يعني على سبيل الغضب للإسلام، وال يعني لا يدخل في الحديث يعني من رمى مؤمنا بالكفر فقد باء به أحدهما، لأن هذا حدث يعني في أكثر يعني من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب بن أبي بلتاع أرسل كتابا يخبر يعني أهل مكة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبمسيره إليهم، وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لعله قد طلع لأهل بدر، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقال على سبيل الحمية للإسلام والغضب لله عز وجل، فهذا لا يدخل في الإيه في الحديث من رمى يعني أحدا بكفر فقد باء به أحدهما، فلعل هنا أيضا من هذا السبيل يعني. ما فعل ملك بن الدخشن لا أراه بفتح الهمزة من الرؤية، قال محمود بن ربيع أي بالإسناد الماضي، فحدثتها قوما أي رجالا فيهم أبو أيوب وخالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. قول التي توفي فيها ذكر بن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية، كان طبعا شيخا كبيرا يعني في هذه المعركة، وكان عليها يزيد بن معاوية وأحب أن يموت في الغزو، فقال أن الله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قال فلم يترك أحد، فخرج يعني في هذا الغزو وأوصى إن مات أن يدفن تحت أقدامهم يعني في المعركة مكان المعركة يعني، فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم أي كان أميرا، وذلك في سنة 50 وخيل بعدها في خلافة معاوية اللي هو معاوية بن يزيد يعني. ووصلوا في تلك الغزوة حتى حصروا القسطنطينية أو خلافة معاوية بن أبي سفيان، لأن خلافته انتهت يعني هو توفي سنة 60 تقريبا يعني هو كان عامل جماعة عام 41 لما تنزل الحسن بن علي لمعاوية وظل خليفة يعني 20 سنة، توفي سنة 60 ثم استخلف بعده يزيد ثم معاوية بن يزيد يعني عدة أشهر. يقول فأنكره علي قد بيّن أبو أيوب وجه الإنكار وهو ما غلب على ظنه من نفي القول المذكور، وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار، وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة من أحاديث الشفاعة، لكن الجمع يمكن بأن يحمل التحريم على الخلود. وقد وافق محمودا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرج مسلم من طريقه، وهو متابع قوي جدا، وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه، ولهذا قنع بسماعه من عتبان ثاني مرة حتى أقفل بقاف وفاء أي أرجع وزنا ومعنى. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطة في باب المساجد في البيوت، وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل الجماعة، لأن صلى الضحى جماعة وروى ابن قيام الليل جماعة فلا بأس، ولكن أن يكون مشتهرا ويحدد له يوم الناس تجمع له ويجمع له الناس فلا، وهذا بناء على قاعدة في سد الذرائع لمن يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة. واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاجتهاد ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على ما فعل يعني عمر رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطا، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وذكر المرء بما فيه من العلة معتذرا، وطلب عين القبلة، وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه، وأن النهي عن الصيطان يعني ما يكونش زي الوقف، إن الإنسان وقف أرض مثلا تكون مسجدا، ولكن لو اتخذ مكان في البيت يعني اعتاد أن يصلي فيه مثلا لا بأس، ولا يخرج هذا المكان عن ملكه. وأن النهي عن الصيطان الرجل مكان إنما هو في المسجد العام، يعني كل مكان معين كأنه يملك هذا المكان هذا في المسجد العام، ولكن لو كان في داخل داره فلا بأس. وفيه عيب من تخلف عن حضور المجلس الكبير، يعني لما سألوا عن مالك بن الدخشن ف يعني بعضهم قال منافق لأنه لم يحضر، لأن عنده إيمان مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فالإيمان يدفع إلى أن يحضر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه عيب من تخلف عن حضور المجلس الكبير، وأن من عيب بما ظهر منه لا يعد يعني غيبة، وإن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف يعني جائز، وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أنه هو مدام قال لا إله إلا الله، ففي استثبات طالب الحديث يعني شيخه عما حدثه به لو رجوع محمود بن ربيع إلى عتبان بن مالك إذا خشي من نسيانه وعادة الشيخ الحديث والرحلة في طلب العلم وغير ذلك، وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان. آخر ترجمة في كتاب التهجد باب التطوع في البيت، يعني مشروعية أو جواز التطوع في البيت. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أن المقبرة ليست مكان للصلاة، لا يجتمع في البيت في الإسلام يعني قبر ومسجد، فالإنسان لو كان يصلي كل النوافل والفرائض في المسجد فيبقى البيت زي المقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها. فقال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، تابعه عبد الوهاب عن أيوب، يعني تابع راوي عن أيوب وهو وهيب عبد الوهاب. قوله باب التطوع في البيت أورد في حديث ابن عمر اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع في باب كراهية الصلاة في المقابر من أبواب المساجد مع الكلام عليه. وقوله تابعه عبد الوهاب يعني الثقفي عن أيوب، هذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد ابن المثنى عنه. يعني الإمام مسلم روى عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب عن أيوب ببقية الإسناد بلفظ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فانتهى بذلك كتاب التهجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.